الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر الله عز وجل بإقام الصلاة، بإدامتها، بالمحافظة عليها، بحدودها وأركانها وشروطها وسننها. تقيم الصلاة في مواقيتها كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودأت أحاديث كما قدمنا قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وكثرت الأحاديث في المسألة تدل على أهمية هذه المسألة. فالصلاة عمود وعماد في هذا الدين، أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإذا عرفت أن الله عز وجل حين يبعثك يوم القيامة أول ما يسألك عنه الصلاة، اهتممت لهذا الشيء. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن قرط عند الطبراني في الأوسط يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. كأن الصلاة يأتي العبد يوم القيامة بصلاة صالحة، وآخر بصلاة فاسدة. صلاة فاسدة يبقى صلى، مش ترك الصلاة، صلى ولكن صلاة لم يقبلها الله عز وجل. فسدت هذه الصلاة ففسد سائر العمل، يبقى من البداية لم يصلح صلاته، فاستحق أن يعذب هذا العبد. فجاء في سنن أبي داود وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، داب الصلاة صلاة تامة ولا صلاة ناقصة. ولن يتخيل أن إنسانا سيصلي صلاة ينقص من هيئتها، مثلا هيصلي الظهر ثلاث ركعات وكفاية، هو عارف في الدنيا أنها صلاة باطلة، لا لا لا، ده جاب صلى الظهر أربع ركعات، بس اللي قبل منها إيه؟ قد يقبل منها شيء من الصلاة وقد تقبل جميعها. وداع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الإنسان قد يقبل منه شيء من الصلاة ويترك الباقي. فهذا أخذ يوم القيامة وصلاته كانت نصف الصلاة فقط، الآخر ثلث صلاة، الآخر ربع صلاة، الآخر خمس صلاة، لغاية عشر الصلاة. فهنا طب التسع عشر راحوا فين؟ لم يقبلها الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك يقول هنا الله سبحانه: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، كتبت إيه في كتابي. صلى الصبح النهاردة مكتوب له منها قد إيه؟ 100% ولا 50% ولا 10%؟ يقول: فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا، جاب الصلاة ناقصة، قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل صلى صلاة نافلة تطوع. فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. طيب مش متعود على صلاة النافلة، يدوبك يصلي الفريضة وبالعافية، أو هذا الإنسان يبقى صلاة نقص يوم القيامة، فسدت صلاته ففسد سائر عمله. قال: ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني على صلاح الصلاة ولا فساد هذه الصلاة. صالحة نظر في باقي العمل، ليست صالحة يعذب هذا الإنسان على ما نقص من صلاته. في رواية لهذا الحديث يقول الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية: إن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر. أيضا جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، عن أفضل الأعمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة أفضل الأعمال، الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الصلاة. قال: ثم ما؟ لإيتاني بقى. قال: الصلاة. ثلاث مرات يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد عظيم جدا، الجهاد عظيم جدا. لو نظرنا في أمر الجهاد وفيه إعلاء شأن الإسلام والمسلمين نعرف قدر الجهاد، فيه الشهادة وفيه المنازل العالية، ولكن هل كل الناس يجاهدون في كل الأوقات؟ لا، ولكن الصلاة في كل الأوقات، كل يوم في صلاة، كل وقت صلاة في صلاة. فعلى ذلك الجهاد يكون مرة، يكون مرتين، يكون كذا، لكن الصلاة على طول كل يوم. فكانت أصله التي يؤكد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يصلي إذا حضر الجهاد سيجاهد، سيجاهد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، مش هتدفعه للجهاد، هو سيجاهد إذا كان يصلي. فكأن الصلاة تصلح قلب الإنسان، تصلح عمل الإنسان، تدفع الإنسان لكل الأعمال الصالحة غيرها. فكانت أهم الصلاة، لذلك كرر وكرر وكرر ثلاث مرات يقول الصلاة أفضل الأعمال الصلاة، ثم ما؟ قال الصلاة، ثم ما؟ قال ثم الصلاة ثلاث مرات، ثم قال الجهاد في سبيل الله. جاء في حديث آخر لثوبان رضي الله عنه، رواه الحاكم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه وأحمد من حديث ثوبان، وفي استقيموا ولن تحصوا. استقيموا، لن تحصوا فضائل الأعمال، لن تحصوا. الأعمال الفاضلة كثيرة جدا جدا، ما تقعدش بقى تتعب نفسك وتعدها، على ما تعدها مش هتحصيها، لا اعمل. كلما عرفت شيئا اعمل بهذا الشيء، ما تضيعش وقت في الإحصاء، لن تحصي الأعمال. يبقى اعمل بالأهم، فالأهم من أهم الأعمال التي تعملها هذه الصلاة العظيمة فريضة ونافلة. قال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. بدل ما هتتعب نفسك وتكتب وتحسب، أنا هقول لك من الأول أفضل عمل تعمله الصلاة، يبقى الصلاة. إذا كان عندك وقت زايد أمضي في هذه الصلاة، فإنها من أفضل الأعمال التي تدلك على الخير وتدفعك إلى الخير. قال ولن يحافظ على الوضوء، في رواية ابن ماجه وأحمد ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الإنسان المؤمن يحافظ على وضوءه، مش معناه يفضل حابس البول والغائط وحافظ الغازات في بطنه لغاية ما يتعب نفسه، لا. المعنى أنه يتوضأ، إذا انتقض وضوءه يتوضأ مرة ثانية بحسب الإمكان وبقدر المستطاع. المؤمن دائما متهيئ للصلاة، يحب الصلاة ويستعد لها، يخاف أن يجي عليه وقت الصلاة ما يكونش متوضئا، خارج إلى العمل، خارج إلى السوق، يمكن يجي علي وقت الصلاة وأنا في الطريق ما لقيش مكان أتوضأ فيه، يمكن يؤذن الصلاة كل الجامع يقيم الصلاة بسرعة تفوتني تكبيرة الإحرام، منشغل بالصلاة. فرق بين إنسان مشغول بالصلاة وإنسان آخر محتاج لذكره يا فلان روح صلي الصلاة، وقت الصلاة دي محتاج للمنبه كل شوية علشان يعرف الصلاة، محتاج للي حط على التليفون بتاعه المؤذن يأذله، ولا الحاجة اللي تفكره بالصلاة ويجي ما تفكروش بالصلاة لو احنا أثناء الصلاة يزعل الناس كلها يدعو عليه وهو وهم بيصلوا. هذا فرق كبير جدا بين واحد هو مستعد مهيئ للصلاة، قبل الصلاة فترة هو مستعد لها، هذا يحافظ على الوضوء لأنه مؤمن، وبين إنسان آخر محتاج للي يزقه ها الصلاة جاءت قوم صلي، أنت مشغول، أنت غفلان، أنت كذا. يبقى هنا لا داعي أن أنت تحط على التليفون بتاعك المزعج من الأشياء اللي ما يحبكش أن ترن عليك ولا تأذلك ولا يطلع الدعاء إلا وإحنا بنصلي أثناء صلاة الفريضة، وهنا ما حبكش في هذا الوقت وإنت بتصلي يخرج هذا الشيء، يكون قبل الصلاة مش في أثناء الصلاة. كم تسمع في الصلاة وإنت تصلي تلاقي تليفون فلان وتليفون علان في وسط الصلاة بيعمل تقول لك لا ده مش حد بيتصل بي، ده أنا حطت الأذان عشان يفكرك وإنت في وسط الصلاة. يا أخي ما يفكرك قبل الصلاة بعشر دقائق ولا على وقت قبل ما تدخل الجامع، مش وإنت بتصلي في الجماعة تزعج الجميع، وتلاقي وإنت بتصلي ده يزعجك وزعجك منه كل الله يدعو عليك الإنسان، إنت مش داري مين بيدعي عليك ومين بيقول عليك، والملائكة بتكتب عليك إيه وربنا بيقول عليك، هنا لا لا لا خد بالك لا داعي للإزعاج وما تقولش ان هذه تقوى، دي مش تقوى ولا شيء، هذه مش تقوى. التقوى انك قبل الصلاة تذكر نفسك بصلاة قبل الصلاة، وانك لا تزعج احدا من الناس. بعض الناس قد يتوهم اشياء من التقوى ولا تكون كذلك. شوف لما امام من في الصلاة مثلا يقول لك اصلي اصحي الحي عشان يقوم يصلوا الفجر، خلوا الصلاة في الميكروفون، خلي الصلاة في الميكروفون. طيب يا سيدي في نساء في البيوت ما حيصلوا لوحدهم في البيت، ما لهمش صلاة الجماعة، وانت بصلي حيستنوك لغاية ما تخلص انت وبعد كده هم اللي حيصلوا في البيت، ازعجتهم عن الصلاة. لعل عايزة تصلي دلوقتي وتنام وانت مزعجها بصوتك لغاية ما تخلص انت صلاتك، ليه تزعج؟ لعل مريضا عايز يصلي طول ما انت بتصلي هو بيصلي مش داري بيقرأ ايه في صلاة. يبقى سمع اللي معك في المسجد فقط، لا داعي تسمع اللي في خارج المسجد وانت غير محتاج لذلك، الا اذا كان اللي خارج الناس بيصلوا خارج المسجد يبقى سماع على قدهم، سماعش بهورن تسمع الشوارع كلها في اثناء الصلاة. هذا الإمام حين يفعل ذلك هو في ظنه أنه مسيء؟ لا لا لا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو في دماغه أنه بيحسن. واحد منهم بكلمه فيهم جمالك أصله قدامنا قهوة، خليهم يقوموا قدامك قهوة تسمع الشوارع كلها بالهورن بتاعك، ليه يا أخي وقت الفجر تزعج الناس؟ تجد هذا الشيء عقول غريبة جدا، في ظنه أنه يحسن. وصاحب البدعة كذلك، صاحب البدعة لما تسأله عملها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما عرفش. طب يا أخي وانت ما تعرفش يعملها ولا ماش ما تقرأ تعرف انه ما عملش هذا الشيء الذي تقول، ليه بتعملها؟ يقول لك حاجة حلوة وحاجة كويسة وحاجة. لو ان الانسان استحسن بعقله اتغير الدين كله، يتغير الدين. وهنا امر ما مش استحسان بالعقول في امور العبادة فتزعج الناس، اهو بتوع التليفونات المحمولة كل واحد في دماغه ده حطت له دعاء ده حطت له مش عارف، تلاقي وانت بتصلي اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض وما العرض بشا. ده أغنية بقى حنغني. والسجع ده كان بغيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، يبغض ذلك انه يتكلف السجع في الدعاء. فلما تسمعها مرة واثنين وثلاثة كفاية دوشة بقى، كفاية دوشة. قلت عن ايه كفاية دوشة؟ قلت عن الدعاء. ما هو دعاء؟ انت ليه تخلي الناس يقول على الدعاء كده؟ ليه تخلي الناس يقول شغل قرآن وبعدين وقت الصلاة تسمع قرآن على التليفون القرآن وتروح طفي لا الآية كملت ولما تسمع. تخيل نفسك وانت في البيت ومشغل أذان ولا قرآن، واحد صاحبك ما بتحبوش اتصل بيك وإذا بالأذان يقول الله أكبر الله أكبر كل شوية اتصل، قلت عن إيه؟ لما سمعت الأذان قلت ذلك، كأنك نفرت. طب ليه حطيته أصلا على التليفون؟ لا داعي لهذا الشيء. فإذا فعلت فليكن صوت التليفون واطي جدا على قدر ما تسأه. شوف واحد لسه ما فيش فايدة فيكو يا جماعة، ما فيش فايدة، إن الله هذا اطفي يا ابني اطفي من تليفونك لغاية امتى هتفضلوا على هذا الأمر لغاية امتى؟ فيش فايدة فيش فايدة. لذلك احنا مهزومين مهزومين في كل مكان، مغلوبين ومهزومين وبتسلط علينا الأشرار لأن إحنا نفسنا ما فيش في نفوسنا أمر الخير ولا أمر الطاعة لله عز وجل ولا للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لا نستجيب إلا كرباك فوق رؤوسنا. لو إنه الدولة صدرت تليفونات من الناس يخاف بقى الناس يعملوا اللي لهم، لكن تقول ربنا بيحرم ربنا بيمنع ربنا ما فيش، كل واحد بدماغه. نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين. عايزين تنتصروا وتعودوا تدعوا يا رب انصرنا يا رب ما تسلطش علينا اليهود، ربنا بيسلط علينا مما في نفوسنا مما في أنفسنا. دائما النصيحة بتسمعها بتاعت حد تاني مش بتاعتك أنت. لما نتكلم عن أمر قطيعة الرحم تلاقي كل واحد لك آه والله قطيعة، تلاقي هو قاطع رحم هو. لما نتكلم عن قراءة القرآن وعن كده يا سلام قراءة القرآن هو تلاقي عمره ولا فتح المصحف إلا في رمضان بس يفتح المصحف. الإنسان خد النصيحة إن أنت المعني بها، أنت المعني بهذه النصيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة، وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال حرم على النار أو قال حرم على النار. أيضا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة. فحافظوا على الوضوء. حافظتك على الوضوء تجعلك تقرأ القرآن، تفتح المصحف، مش هتكسل. إن أنا مش متوضي هفتح المصحف ليه؟ أنا مش متوضي. وبعض الناس يظن إن الوضوء هذا واجب، لا ما هوش واجب إنك تكون متوضي طول النهار، ولكن أفضل أن تكون على وضوء إذا استطعت. لما تقرأ القرآن من مصحف تكون على وضوء، هتقرأ القرآن من حفظك لا يشترط إنك تكون على وضوء، ولكن الأفضل أن تكون على وضوء. اعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أمرنا الله عز وجل في الآية قال واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، يبقى صلاة الجماعة التي يأمرنا الله عز وجل بها صلاة الجماعة لا تقصر فيها إلا بعذر من الأعذار. إذا كان لك عذر من الأعذار، والعلماء نصوا على أعذار تأتي في كلامنا في شرح منار السبيل في الكلام عن صلاة الجماعة وعن أعذار ترك الجماعة، إذا كان الإنسان مريضا، إذا كان في شتاء شديد ما يقدر يوصل المسجد، إذا كان الإنسان عنده تعب شديد حينام وهو في الصلاة يبقى على ذلك ينام ولا يضيع الوقت بتاع الصلاة وبعد ذلك يذهب فيصلي. هنا أعذار ذكرها العلماء، لكن ليس من الأعذار إن أقول أنا قاعد كسلان دلوقتي مش هروح أن أنا أصلي، لا ليس هذا من الأعذار. أمرك الله عز وجل بالجماعة في صلاة الخوف، في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة. في صلاة الخوف أمرهم أن يصلوا جماعة، من مسايفة وحيحربوا الأعداء، ولكن هم لسه ما فيش وقت مسايفة، هم ينتظرون ذلك، صلوا جماعة. فإذا كان في المسايفة التقى المسلمون مع الكفار لا يترك الصلاة ولا يضيع وقت الصلاة، ويصلي حتى هو بيجري وهو وشه للإبلة ظهره للقبلة وهو متوضي وهو متيمم بحسب ما يتيسر له، لا يترك الصلاة. إنه في عبادة فلا يترك عبادة لعبادة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.